بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال. تحاصرنا الهموم ولا تبالي، هموم مستطيرات ثقال، تهاجمنا المفاتن كل حين، وتهلكنا مسائلها العظال، وغرقى نحن في لجج المعاصي، ومقطوعون من وصل يطال، ومقطوعون من وصل يطال. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال. فجد بالعفو يا ذا العفو، إنا تمد لنا مع العفو الحبال، نبوء إليك ننشدك ارتقاء، وإلا حاق بالنفس سفال، فيخرج ما بنا من سوء كرب، وتنزاح المواجع والكلال، ونتلو من كتاب الله وردا، لتذهب بالهوى سبع طوال، تموت الروح انقطعت بذنب، وتحيا الروح إن عاد الوصال، وتحيا الروح إن عاد الوصال.